بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. لا زال كلامنا في أحكام المرتدين، أليس كذلك؟ تكلمنا عن أن المرتد يعرض عليه الإسلام استحبابا، وأيضا يستحب أن يؤخر ثلاثا، يعرض عليه الإسلام ويضرب وتكشف شبهته في نفس الوقت، فإن أبى فإنه يقتل كفرا مرتدا. طيب، المرأة في هذه الحالة أيضا لا تقتل، ولكنها تحبس وتجبر، لأن من الأصل عندنا الكافرة الأصلية لا تقتل، إذ لا يتصور منها الحراب، فكذلك هذه دون هذا خلافا للإيش؟ للشافعي. طيب، أيضا خليكم متنبهين أن ممكن في امتحان هذه المرة آتي لكم بالمسائل في ذكر الشافعي، يعني ممكن يأتي السؤال اتفاقا بيننا وبين الشافعي صح أم خطأ، فإن كان فيها خلاف ستذكر أن المسألة فيها خلاف بيننا مثلا وبين الشافعي، ممكن أقول لك المسألة هذه الحكم فيها مثلا ما كان غصبا في يد مسلم أو ذمي فهو فيء عند الجميع، إن كان صحيحا ستكتب صح، إن كان خطأ ستصحح الخطأ وتذكر الإيش؟ الصواب. والصواب هو مثلا إيش؟ الخلاف، أو أنه يكون مثلا لا هو ليس، إلا أنه ليس فيئا عند الجميع، هو فيئا عند أبي حنيفة وليس فيئا مثلا عند عند محمد، وهكذا. ممكن أذكر لك مثلا مات على ردته أو لحق بدار الحرب، فما حكم ماله، ما حكم ماله في هذه الحالة؟ يبقى هتذكر لي برضو فيها المسألة خلاف، خلاف عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد والشافعي كمان، يعني فيه هذا نسميه خلاف عالي وخلاف نازل، رغم أن هذا يعني شيء استحدثه الباحثون، الخلاف العالي هو خلافنا مع الشافعية أو غيره، أما الخلاف النازل ما هو داخل الإيش؟ المذهب. يعني هذه نقاط خلي بالك منها، ليس كل الامتحان سيكون بهذا الطريق. وقفنا على صفحة 309. طيب، ممكن أجيب لك مسألة فيها فروق، يعني مسألة فرق، يعني الواضح أن المسألة تشابه كامل لكن هناك فرق، يعني مثلا إن كان امرأة إن كان رجل وهكذا. طيب، مات في دار الحرب أو مات في دار الإسلام، يبقى أنت بتذاكر تبقى مركز، وأنت تدرس تركز على مثل هذه المسائل. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: وإن لحق بدار الحرب مرتدا وحكم الحاكم بلحاقه عتق مدبروه وأمهات أولاده وأمهات أولاده وحلت الديون التي عليه، ونقل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته من المسلمين. وقال الشافعي رحمه الله. يبقى هنا وانت تقرأ شوف: لحق بدار الحرب مرتدا، يعني ارتد ولحق بدار الحرب، وحكم الحاكم بلحاقه، هذه اثنين، يبقى لحق مرتد ولحق بدار الحرب وحكم الحاكم بردته، أو حكم الحاكم بلحاقه بأنه لحق بدار الحرب. أذكرك هذا يسمى ميت حكما، المرتد إذا لحق بدار الحرب مرتدا يسمى ميت حكما. طيب فهنا مدام صار ميتا سواء حكما أو حقيقة، أو خلينا في حكما الأول، فقال في هذه الحالة عتق مدبروه. من مدبروه؟ الذين قال لهم أنتم أحرار إذا مت، فهو خلاص مات حكما، والموت حقيقة في هذا حقيقة في هذه المسألة كالميت حكما. وأمهات أولاده وحلت الديون التي عليه، عليه ديون. طيب حلت الديون التي عليه ونقل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته المسلمين. طيب هنشوف بقى هنا الديون ممكن تكون، وستأتي في المسألة الأخرى، الديون ممكن تكون ديون عليه في حال الإسلام، وممكن تكون ديون عليه في حال في حال الردة. طيب المال الذي سينتقل إلى الورثة، هل كل ما اكتسبه في حال الإسلام واكتسبه في حال الردة، أم ما اكتسبه في حال الإسلام فقط ميراث وما اكتسبه في حال الردة فيء، أم الجميع ما اكتسبه في حال الإسلام وفي حال الردة يكون ميراثا، مسألة فيها خلاف، أم يكون فيئا ما اكتسبه في حال الإسلام وفي حال الأرض، وهذا عند الشافعي يكون كله فيئا لأنه مات على على الردة. ماشي اقرأ بقى. وقال الشافعي رحمه الله يبقى ماله موقوفا كما كان، لأنه نوع غيبة فأشبه الغيبة في دار الإسلام. يعني إيش موقوف عند الشافعي؟ ولأنه أشبه بالغيبة، يعني أشبه لما لحق بدار الحرب أشبه بالغائب، أشبه الغائبة، واحد خرج من بلده غائبا، هل تقسم أمواله بين الورثة؟ لا. فهو قال هنا هو أشبه بالغيبة فيبقى ماله موقوفا كما كان، لأنه نوع غيبة. طيب ف أشبه الغيبة في دار الإسلام، إذا غاب الإنسان في دار الإسلام هل يقسم ماله بين الورثة؟ لا، فيوقف على ذلك. طيب أما نحن الذين قلنا إن المال الذي اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته، لأنه بالحكم بلحاقه بدار الحرب صار ميتا حكما، ولنا أنه باللحاق صار من أهل الحرب وهم أموات في حق أحكام الإسلام للانقطاع ولاية الإلزام، لأنهم خرجوا عن ولايتنا بخلاف من غاب في دار الإيش الإسلام، لا زالت يد الحاكم عليهم. نعم. كما هي منقطعة عن الموتى فصار كالموت، إلا أنه لا يستقر لحاقه إلا بقضاء القاضي لاحتمال العود إلينا، فلا بد من القضاء، وإذا تقرر موته ثبتت الأحكام المتعلقة به، وهي ما ذكرناها كما في الموت الحقيقي. في الموت الحقيقي. طيب هنا المسألة عندي، يصير ميتا حكما بلحاقه بإيه؟ بدار الحرب. طيب لا يتقرر، هذا السبب تحقق، لكن التقرر لا يكون إلا بحكم الإيه؟ بحكم القاضي، اللي هو حكم الإيه؟ القاضي. طيب فلا بد إذا تقرر موته بحكم القاضي ثبتت الأحكام المتعلقة به، صار ميتا تقسم أمواله بين الورثة وهكذا. قال ثم يعتبر كونه وارثا عند، يعني من الوارث؟ من الوارث في هذه الحالة؟ يبقى عندي أنا لحاق بدار الحرب وعندي حكم باللحاق، اللحاق بدار الحرب صار به ميت حكما، ولكن تقرر هذا الموت لا يكون إلا بالإيه؟ إلا بالقضاء. طيب لما هو لحق بدار الحرب صار ماله صار ميتا ويقسم ماله بين الورثة. من الوارث هنا؟ هل الوارث هو الذي كان عند حال ارتداده ولو مات بعد فيرثه الورثة؟ هذه مسألة. يعني إيش؟ هذه هو لحق بدار الحرب. طيب متى يحكم بأن فلان يرث منه؟ هل الشرط أن يكون موجودا عند لحاقه بدار الحرب وعند الحكم بلحاقه، يعني تقرر الحكم بقضاء القاضي؟ أدي صورة سيقول بها رأي. أم يكفي فقط أن يكون موجودا حال اللحاق وإن مات قبل الحكم بلحاقه بدار الحرب؟ هذه المسألة. يعني ديت لو أنه لحق بدار الحرب ولم يحكم الحاكم ولكن حكم الحاكم بعد موت أحد الورثة فإنه أيضا يرث على هذا الرأي. قال لأنه يكون ميتا باللحاق لا بالحكم، إذا الحكم يقرر فقط. طيب أم لا بد، أم العبرة بأن يكون موجودا حال الحكم بلحاقه ولا عبرة بأن بما هو قبل قبل الحكم؟ يعني هذه الصورة ستتضح. لو أن واحدا لحق بدار الحرب وولد له ولد بعد ذلك، طيب ثم إن هذا المرتد حكم بلحاقه بدار الحرب، هل يرث هذا الولد منه أم لا؟ من قال إن الموت بالحكم يتقرر ويتعلق به الأحكام بهذا الولد لا يرث، واخد بالك؟ إذا كان بمجرد الردة يبقى هذا الولد إيش؟ يرث. يبقى أدي عندي هنا بمجرد اللحاق يصير ميتا وماله يورث، والوارث هو من كان موجودا حال اللحاق، أم يكون موجودا حال اللحاق وحاكم وحال الحكم، أم أنه يشترط فقط حال الحكم وإن لم يكن موجودا قبل الإيه؟ قبل الحكم. هذه مسألة خلافية، وبكل صورة قال إيه؟ قال رأي من الآراء. اقرأها. ثم يعتبر كونه وارثا عند لحاقه في قول محمد رحمه الله. يبقى هذا الرأي الأول، يعتبر كونه وارثا عند لحاقه في قول محمد. طيب لأن اللحاق هو السبب والقضاء لتقرره بقطع الاحتمال. يعني السبب وجد وإن لم يكن متقررا، ولكن يقرر بحكم القاضي لقطع الاحتمال، احتمال أن يعود إلى الإيه؟ إلى دار الإسلام مرة أخرى. هذا واحد. قال أبو يوسف رحمه الله وقت القضاء لأنه يصير موتا بالقضاء والمرتدة إذا لحقت. طيب ثواني، يبقى هنا أبو يوسف قال وقت القضاء، فالموجود وقت القضاء يكون هو الوارث، لكن من مات قبل القضاء لا يكون وارثا لأنه مات قبل موت مورثه. هذه صورة. والمرتدة إذا لحقت بدار الحرب فهي على هذا الخلاف، يعني كأنها الرجل. تمام. هيجي بعد كده يتكلم عن إيش هذا إذا ترك. أفرض كان عليه ديون، كان عليه ديون، من أين تقضى ديونه؟ هل من كسب الإسلام أم من كسب الردة أم من الكسبين جميعا؟ أيضا هذه صور ثلاثة سيتكلم عنها. وتقضى الديون التي لزمته في حال الإسلام مما اكتسبه في حال الإسلام، وما لزمه في حال ردته من الديون يقضى مما اكتسبه في حال يعني هذه الرواية وهي رواية عن أبي حنيفة. بنفرق، الديون التي لزمته في حال الإسلام تقضى من المال الذي اكتسبه في حال الإيه؟ إيه؟ في حال الإسلام رد عليه. طب وما لزمه من الديون في حال ردته يقضى من الأموال التي اكتسبها في حال الردة. هذا عن أبي حنيفة. طيب أدي واحدة. إيه؟ من العبد الضعيف؟ المرغيناني كان يكتب عن نفسه ذلك، ولكن بعض النسخ دائما بدل العبد الضعيف يكتب إيه؟ قال رضي الله عنه، وهذا من تصرف تلامذته أو الناسخ. إيه؟ حسنه الله. هذه رواية عن أبي حنيفة رحمه الله. هنا شوف الدعاء مناسب للمسألة التي أتكلم فيها. يعني ساعات يقول قال العبد الضعيف عفى الله عنه أو كذا، لماذا ما قال عصمه الله؟ لأنه يتكلم عن الردة. فعصمه الله من الإيه؟ من الردة، فكان مناسبا. هذه رواية عن أبي حنيفة، أدي واحدة. وعنه أنه يبدأ بكسب الإسلام وإن لم يفي بذلك يقضى من كسب الردة. هذه الرواية الثانية، يعني لا هو يبدأ من كسب بكسب الإيه؟ الإسلام، فإن لم يفي كسب الإسلام يكمل من إيه؟ من كسب الردة. وعنه على عكسه، هذه وجه ثالث في المسألة، يعني روي عنه على عكس الإيه؟ المسألة، يبدأ بكسب الردة فإن لم تفي يبقى ينتقل إلى كسب الإيش؟ الإسلام، إلى كسب الإيش؟ الإسلام. يبقى الإمام أبو حنيفة روي عنه في هذه المسألة كم رواية؟ ثلاثة. طيب وجه الأول أن المستحق بالسببين مختلف، وحصول كل واحد من الكسبين باعتبار السبب الذي وجد به. وجه الأول، ما هو الأول؟ الذي اكتسبه في حال الإسلام من كسب الإسلام، ديون في الردة من كسب الإيش؟ الردة. وجه ذلك أن المستحق بالسببين مختلف، وحصول كل واحد من الكسبين باعتبار السبب الذي وجد به الدين. نعم، هنا المستحق بالسببين مختلف، كسب ردة يختلف عن كسب الإيه؟ الإسلام، والدين المترتب في حال الردة سببه دين الردة، دينه حال ارتداده، وفي الإسلام سببه الدين في حال الإيش، فيناسب أن يقضى كل منهما بالمال الذي كان بالحال التي كان عليها حال الإيه؟ حال الاستدانة، فيرد كل دين من الدينين إلى إيه؟ إلى حالة، إلى ما يناسبه، أي الحالة التي كان عليها. فكسب الردة يقضى منه دين الردة، كسب الإسلام يقضى منه كسب الإيه؟ الإسلام. ماشي؟ طيب قال فيقضى كل دين من الكسب المكتسب في تلك الحالة ليكون الغرم بالغنم. الغنم يعني إيه؟ ما اغتنمه، النفع الذي أصابه اسمه غنم. والغرم أي الإيه؟ الضرر، الضمان الذي يجب إيه؟ عليه، كان مضمونا حال الردة لأنه في حال الردة كان يغنم، فالذي غنمه في حال الردة يضمن ما إيه؟ ما غرمه في حال الردة، ما غنمه في حال الإسلام يناسب أن يقضى منه الغرم الذي ترتب عليه في حال الإيش؟ الذي اكتسبه في حال الإسلام يناسب الدين، يعني غرمه في حال إسلامه يرد إلى كسبه في حال إسلامه غنمه، كذلك غرمه في حال ردته يرد إلى إيه؟ إلى كسبه وغنمه الذي كان في حال ردته. نعم، دي وجه الرواية الإيه؟ الأولى. وجه الثاني، يعني أن كسب الإسلام ملكه حتى يخلفه الوارث يخلفه الوارث فيه. ومن شرط هذه الخلافة الفراغ عن حق الموارث فيقدم الدين. لا بقى هنا احنا بنقول لا تركة إلا بعد سداد الديون. دي قاعدة تعرفوها كده، لا تركة إلا بعد سداد الديون. ما دام في دين على الميت الدين مات هو تعلق بتركته ما دام له مال. طب فلا تكون تركة للورثة تقسم بينهما حتى يخلص ما على هذا المال من الديون. يعني هو لا زال حق للمورث، حق للمورث، لأن حق الإنسان أن تقضى ديونه. اقرأها مرة أخرى. ومن شرط هذه الخلافة، اقرأ يا إسماعيل. ومن شرط هذه الخلافة الفراغ عن حق الوارث فيقدم الدين عليه. طيب يعني حق المورث مقدم، ومن حقه أن تقضى ديونه. المورث يعني الميت، يعني الذي في مسألتنا هذه الذي حكم بلحاقه أو الذي لحق بدار الحرب، الميت حكما. أما كسر الردة فليس بمملوك له لبطلان أهلية الملك بالردة عنده، فلا يقضى. هنا وجه الرواية الثانية التي قالت قال فيها كل الديون تقضى من مالي من كسب الإسلام، فإن لم تفي ينتقل للمال الذي اكتسبه حال الردة. فهنا بيعلل لها من شرط هذه الخلافة. عندي في حاجة اسمه خلف عام وخلف خاص. الخلف العام، وكان هذا تعبير قانوني، الخلف العام هو الوارث، الخلف العام هو الوارث، فإن مال المورث ينتقل إلى الوارث دون أي سبب آخر، خلاص كأنه امتداد للميت. فهنا طيب من شرط هذه الخلافة متى يكون خليفة عنه في ماله؟ إذا فرغ المال من حق المورث. طيب فيقدم الدين عليه. لماذا؟ بمملوك له لبطلان أهلية الملك بالردة عنده. هذه أبو حنيفة قال إن هو بطلت أهلية التملك له لأنه ميت حكما، لأنه ميت والميت لا أهل له، في لا أهلية ملك له. طيب فقال فلا يقضى دينه منه إلا إذا تعذر قضاؤه من محل آخر. محل آخر يبقى اللي هو سينتقل، لم يفي ماله الإسلامي فينتقل إلى مال إلى مال الردة الذي اكتسبه. أما كسب ثواني يا أخوان ماشي، احنا بنقول وجه الثاني اللي هو بالعكس أنه يقضى من دين الردة، فإن احتيج يرد إلى من فقال. وعنه أنه يبدأ بكسب الإسلام، إن لم يفي بذلك يقضى من كسب الردة. هذا أن كسب الردة ليس بمملوك لبطلان أهلية الملك بالردة عنده، فلا يقضى دينه منه إلا إذا تعذر قضاؤه من محل آخر. يعني من حال من مال الإسلام، من مال الإسلام فيقضى به. طيب فحينئذ يقضى منه كذبني إذا مات ولا وارث له، يكون ماله لجماعة المسلمين ولو كان عليه دين يقضى منه كذلك. يعني هنا مال الذم في الأصل أنه للكفار الأهل الذمة. طب مات ولا وارث له، أين يذهب بماله؟ جماعة المسلمين، عن هنوزع عليهم لبيت مال المسلمين. فيبقى أدي تحقق الإرث مع اختلاف الدين في هذه الحالة. فكذلك هنا إذا لم يفي كسب الإسلام فإنه يقضى من محل آخر. نعم. وآتى هنا كالذمية إذا مات هو نظر بها، كنظيرها هذا ما الثالث؟ تبدأ بكسب الإيش؟ الردة. تبدأ بكسب الإيش؟ الردة. أن كسب الإسلام حق حق الورثة فيه. لأنه مال مال اكتسبه حالا، فيتتحقق خلافة الورثة فيه. وكسب الردة خالص حقه. فكان قضاء الدين منه أولى. يعني من خالص حقه، لا من الحق الذي تعلق به حق الإيه؟ الورثة. شايف هنا تعليل المسألة. المسألة ده احنا قلنا مش هيجي في الامتحان ده، مش كده؟ كنت سأقول. طيب خلي هذه المسألة افهموها كويس، وإن شاء الله لو في العمر بقية ستكون في امتحان آخر العام. ايه؟ تذكروها كويس. هجيبها لكم بالنص، لا هقول لك صح ولا هقول لك غلط ولا هقول لك كذا، لا هي كده تذاكرها، وهجيب لك المسألة دي. ان هو اذا مات وعليه ديون فما الحكم؟ هسيبها لك كده وانت اللي تفصل يا عالم. عارف لو ما فصلتها هرجع لمراتك، هرجعك لزوجتك زعلان، ها؟ سأرجعك اليها حزينا. خلاص، يبقى دي ايه؟ خلوا بالكم منها. مش المسألة لغرض إنها كذا، ولكن لأن المسألة فيها فقه. المسألة فيها إيه؟ فقه. ليس المقصود إنك تحفظ المسألة. النهاردة كما قلت لك أين هذه الأحكام، لكن هذا فقه يجب أن إيه؟ أن تفهمه. إيه؟ بل مسائل العبيد فيها فقه كثير، لكن بس إحنا بنقول إيه؟ إن الأولى إن بنعد عنها لأنها ليس لها وجود بالمرة، لكن هذه مسائل ايه؟ موجودة، وإن لم تكن ايه؟ مطبقة. لكن مسائل العبيد ليس هناك عبيد، ايه؟ وفيها فقه. هذه المسائل فيها ايه؟ فقه. شوف الخلاف، شوف الإمام روى عنه 3 روايات في المسألة، ولكل رواية وجه، ويأتي بعد ذلك أبو يوسف، ويأتي محمد، ويأتي كذا. كل هذا فقه، لأن الفقه ليس مسألة كما البعض من غير من غير ذوي الفقه يقول لك ما هذا الفقه، إنه أقوال بعض العلماء. قال بعض العلماء، قل مثلهم. تستطيع أن تبني الأحكام كما بناها هؤلاء الأئمة، أم هو حكم بالهوى والتشهي؟ ماشي. يعني مسألة مثل هذه لم ترد فيها سنة، ولم يرد فيها قرآن، ويمكن لم يرد فيها كمان الكلام للصحابة. طب المجتهدون يقفون هكذا مكتوف الأيدي؟ لابد أن يجتهدوا كيف يتصرفون في مثل هذه المسائل. فيبقى هذه مسألة افهموا الفقه اللي فيها، لأن كمان ممكن يا شيخ عبد الباسط أقول لك وما الفقه في المسألة، يعني بس مش عايزك تذكر لي الأحكام، فقه المسألة يعني بيين لي اللي هو وجه الآه الاستدلال. وجه الآه الاستدلال، والاستدلال كما قلنا قبل ليس فقط مقصور على الآه على النصوص، لكن هناك القياس، هناك الاستحسان، هناك التنظير، مظائر المسألة، أشباه المسألة. ماشي يا مشايخ؟ يبقى هذه مسألة، ودي هتيجي إن شاء الله تعالى ويكون عليها درجة كبيرة، فدي تخلوا إيه بالكم، ليس يعني لكونها مسألة، ولكن لتفقه الإيه الأحكام التي فيها وكيف تبنى الأحكام. ماشي الكلام؟ اقرأ. فكان قضاء الدين منه أولى، لأنه إيش؟ خالص حقه ولا يتعلق به حق الورثة. إلا إذا تعذر بأن لم يفي به، فحينئذ يقضى من كسب الإسلام تقديما لحقه. شوف الكلام، رضي الله عنهم، يعني مس كلام صاحب الهداية هذا عجيب، رضي الله عنه وأرضاه. ولماذا الحنفية كلهم بعد كتاب الهداية سلموا كالأعمى يمشي مع البصير، سلموا لصاحب الهداية تسليم مطلق، سلموا له. انظر يعني العبارة هنا عبارة مطربة تطرب لها. قال إلا إذا تعذر الوفاء، يعني من من كسب الردة. قال بأن لم يفي به، فحينئذ يقضى من كسب الإسلام. الفقه كله في كلمة تقديما لحقه. من كسب الإسلام تقديما لحقه، لأن حق المورث مقدم على حق الورثة. ولذلك كان قديما، يعني مش قديما قوي، في ال لا عندما ما يناسب عمري أنا، يعني كان معي أخي عليه رحمة الله يجل جدا شيخه، اسمه الشيخ الدكتور عبد الحميد الغفاري، كان عميد كلية الشريعة في السبعينات، 71-72، أول كلية شريعة للأزهر أنشئت في أسيوط، يعني صارت فرعا من الشريعة في القاهرة، وهي أول فرع من يعني كان في أسيوط في الأقاليم. شيخ عبد الحميد الغفاري هذا يعني رضي الله عنه رحمه الله، كان رجلا صالحا وعالم. كان أخي يعني يحب هذا الرجل جدا ويجله جدا، هو شيخه، وكان الشيخ أيضا يعني يحب أخي حبا جما لذكائه وفرط، يعني وفرط ذكاء أخي. المهم رحم الله الشيخين. أخي كان مرة، يعني الكلام هذا في بداية الثمانينات، كان يحكي، قال كان شيخنا الشيخ عبد الحميد الغفاري يقرأ في الهداية لنا ونراه طرب كأنه يعني يريد أن يرقص، كأنه يقرأ مقطوع، يعني تعزف مقطوعة موسيقية يطرب لها، ويقول ما هذا صاحب الهداية، ما صاحب الهداية، كلامه تلغراف، تلغراف كان نوع من أنواع الاتصالات، يكتب الإنسان أقل للكلام لأنه يحاسب عليه بالحرف قديما قبل السلر والكلام ده. ففعلا كنت أنا أقول في نفسي لماذا، يعني ما الذي يفترق فيه صاحب الهداية عن صاحب الاختيار، ما الذي يفترق فيه عن صاحب اللباب؟ لأن إدراك الإنسان على قده لا يدرك إلا القليل، لكن بعدما الإنسان قرأ في الهداية وشرح له في الهداية، يعني ومشايخنا الذين شرحوا لنا الهداية كان منهم مشايخ رائعون، فكانوا يعني يفصلون لنا مثل هذه المسائل، علمنا ما الفرق بين الاختيار والهداية، ما الفرق بين الاختيار. اللباب لا يدخل، يعني كان أحد مشايخنا يقول كتاب اللباب إنما هو جمع حاطب ليل، رضي الله عن الشيخ الميداني، لكن شيخنا الشيخ وشيخ مشايخنا اسمه الشيخ حسنان بخيت كان لا يعجبه كتاب اللباب، يقول هذا جماع حاطب ليل يجمع من هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا، وقد يجمع ما لا ينفع. هذا رأيه، وكان فقيها، كان فقيها، كان مفتي أسيوط. المهم فهذا الفقه كله تراه في كلمة واحدة من صاحب الهداية رحمه الله. قال فحينئذ يقضى من كسب الإسلام تقديما لحقه. اقرأ. نعم، لحق الميت، ما هو ميت حكما. وقال أبو يوسف ومحمد تقضى دينه من الكسبين. هذه أهو، هذه الرأي الثاني للإيش، لأبي يوسف ومحمد، يعني أبو حنيفة ذكر عنه 3 روايات، وهنا ورغم ذلك فيه رابع للصاحبين. لأنهما جميعا ملكه حتى يجري الإرث فيهما. هذه لأنهم سبق أن الإمام أبو يوسف قال إن إيه أن ما اكتسبه في حال الردة وفي حال الإسلام فهو إيه ميراث. فكذلك بكونه قال ذلك يقول بأنه تقضى الديون من الكسبين إيش جميعا، لا على الترتيب ولكن على الجمع، لا نفرق بين هذا وذاك. قال وما باعه أو اشتراه أو أعتقه أو غهبه أو رهنه أو تصرف فيه من أمواله في حال ردته فهو موقوف. موقوف لأنه المرجو منه العودة إلى الآن. طيب. فإن أسلم صحت عقوده، وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت. وهذا عند أبي حنيفة. فقال أبو يوسف ومحمد يجوز ما صنع في الوجهين. يعلم أن التصرفات للمرتد. قال وهذا عند أبي حنيفة. وقال أبي يوسف محمد يجوز ما صنع في الوجهين. يعني إيه الوجهين، ما هما الوجهان؟ حال الإسلام أو حال أم قتل أو ارتد. نعم قتل أو مات، آسف، يعني قتله قاتل أو الحاكم أو مات هو. أن تصرفات المرتد على أقسام، نافذ بالاتفاق كالاستيلاد والطلاق، لأنه لا يفتقر إلى حقيقة الملك وتمام الولاية. طيب هنا عطف شيئين، الأول ذكر الاستيلاد وذكر الطلاق، ثم ذكر لأنه يفتقر إلى حقيقة الملك وتمام الولاية. أرى أن كلمة حقيقة الملك تنصرف إلى الاستيلاد، وكلمة تمام الولاية تنصرف إلى الإيه؟ إلى الطلاق، تنصرف إلى الإيش؟ إلى الطلاق. قال ديمس هو سيفصل ذلك كله الآن، إنما أنا بس سبقت بها لأنه لما قال نافذ بالاتفاق الطلاق إذا طلق المرتد هو بالردة، قلنا إيش إذا ارتد الرجل، أنا مسئف أنا في موضوع الزواج، تبين امرأته بانت منه، هذا هو الحكم، بانت امرأته منه. طيب ونحن مرت معنا المسائل، إذا قال الرجل لامرأته غير المدخول بها أنت طالق طالق طالق، يقع كم طلقة؟ لأن هذه صادفت المرأة وهي محل، والثانية صادفتها وهي إيه؟ لأن البينونة، البينونة هنا تنافي الطلاق، المرأة في هذه الحالة ليست ملكا له، ليست ملكا للإيش؟ للرجل. طب أو قال لامرأته المدخول بها أنت بائن ثم قال لها أنت طالق، قلنا لا تقع. فهنا كيف قال في هذه الحالة والطلاق؟ فقال يعني عطف الاستيلاد والطلاق، الاستيلاد هو أن يتزوج أن يستولد الرجل أمته. طب فإن استولدها ثبتت أنها أم ولد منه. طب إذا طلق امرأته بعد ردته أيضا وقع الطلاق، قال لأنه لا يفتقر إلى حقيقة الملك طيب وتمام الولاية. اقرأ. طيب وباطل الاتفاق كالنكاح والذبيحة، لأنه يعتمد الملة ولا ملة، يعني النكاح أن ينكح المسلم غير المسلم المسلم، هذا أمور معتمدة على الدين، حكم شرعي ديني. هل يجوز لغير المسلم أن يتزوج المسلمة؟ طيب هل تحل ذبيحته إذا كان مسألة لأن المرتد لا دين له؟ ما نقولش أنه بقي يهودي أو بقي نصران. وموقوف بالاتفاق كالمفاوضة، المفاوضة عقد اللي هو شركة المفاوضة، ستدرسون في الشركة ستأتي يعني قريبا. المهم الشركة من أنواعها شركة اسمها شركة الإيش، وشركة المفاوضة هذه التي قال بها الحنفية ولم يقل بها غيره، لندرتها. المفاوضة تعتمد المساواة التامة، لأنها تنعقد على الوكالة والكفالة، كل شريك وكيل عن الآخر وكفيل عنه. يعني لو تفاوض مثلا عبد الباسط ومحمود شركة مفاوضة، فما عقده محمود يلزم عبد الباسط، لأن محمود عندما تصرف تصرف عن نفسه أصيلا وعن عبد الباسط وكيلا. طب كذلك الأمر، محمود كفيل عن عبد الباسط، ما لزم محمود ما لزم عبد الباسط أيضا يكون محمود كفيلا عنه، وما لزم عبد الباسط يكون محمود كفيلا عنه. طيب فقال فلا بد من المساواة في كل شيء، في الحرية، في الإسلام، يعني لا مفاوضة بين مسلم وزمي لأنه لا يقتضي المساواة. فهنا لما قال إن الموقوف بالاتفاق كالمفاوضة، هو عنده عقد مفاوضة مع واحد مسلم وارتد، هو يبقى طب يبطل إيه المفاوضة، تبطل الإيه، بس بطلانها بطلان إيه موقوف، إن عاد استمرت المفاوضة، إن لم يعد يبقى تقرر إيه بطلان هذه المفاوضة. عرفت المفاوضة، هتدرس إن الشركة شركة مفاوضة، شركة عنان، وشركة إيش وجوه، وشركة إيه وجوه، وشركة أعمال، دي أنواع الشركة عندنا. وموقوف بالاتفاق كالمفاوضة لأنه تعتمد المساواة، ولا مساواة بين المسلم والمرتد ما لا مسلم. أنا أرى هنا بقى كلمة تمام الولاية تنصرف إلى الطلاق، لأن يقع طلاق من ليس له تمام الولاية، كطلاق العبد، طلاق الإيش يقع أم لا يقع، رغم أنه ليس عنده تمام إيش ولاية. وكلمة الملك تنصرف إلى الإيش، إلى الاستيلاد، يعني كأن فيها لف وإيه ونش، استيلاد طلاق، استيلاد يناسبه الإيه الملك، لا يفتقر إلى حقيقة الملك، التمام الولاية يناسب الإيش الطلاق. نعم. طب لا يستند إلى حقيقة الملك لماذا؟ هو الواحد يستولد جارية وتصير أم ولد وهو ليس مالكا لها، مثل ابن جارية بس، هذه اللي هو الوطء بشبهة، اسمها إيه شبهة أو شبهة المحل، يعني شبهة إيش المحل. فإذا وطئ الرجل جارية ابنه فجاءت بولد ثبت الاستيلاد منه، فهي أم ولد منه، رغم أنه ليس إيه ليس مالكا لها. ومختلف في توقفه وهو ما عدلناه، اللي هي المسائل التي ذكرت قبل، البيع والشراء والاعتاق والهبة والرهن وغير ذلك. لهما أن الصحة تعتمد الأهلية، وأن الثالث يعتمد الملكية، ولا خفاء في وجود الأهلية لكونه مخاطبا، وكذا الملك لقيامه قبل المخاطب، مخاطب بالأحكام الشرعية. يعني هو طوى ذكر الخلاف بين الإمام والصاحبين، هو قال إيش مختلف فيه، يعني بين الإمام والصاحبين، لهما أن الصحة، صحة التصرفات تعتمد الأهلية، مدام تصرف وهو عنده الأهلية في هذا التصرف ينفذ يصح، وعندي نفاذ، ليس كل صحيح نافذ، فكل ممكن يكون صحيح وغير إيش نافذ، مثل إيه في البيوع مثلا، مثل إيه بيع إيش، متى يكون البيع صحيحا غير نافذ؟ باع عبد الباسط ملك محمود، باع عبد الباسط ملك محمود، هل أنت وكيل؟ لا. اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ لا ثواني، واحد واحد يتكلم، اسمه إيه؟ يبقى عبد الباسط في هذه الحالة فضولي، اسمه ايش فضول. بيع الفضول عندنا صحيح أم باطل؟ ولكنه موقوف. ماشي. فهنا الصحة تعتمد الأهلية والنفاذ يعتمد الإيش؟ الملك. مفهومة دي؟ فهمت؟ ضموها للسؤال. ها؟ ضموها للسؤال الذي قلته لكم. ذكروها كويس. ماشي أخ محمد نور. نور محمد. رأي. اقرأ. ولا خفاء في وجود الأهلية لكونه مخاطبا وكذا الملك لقيامه قبل موته على ما قررناه من قبل ولهذا لو ولد له ولد بعد الردة لستة أشهر من ابن امرأة مسلمة يرثه ولو مات ولده لماذا قال لستة أشهر؟ يعني لأنه تبين أنها كانت حاملا به قبل إيه؟ قبل ردته. ولو مات ولده بعد الردة قبل الموت لا يرثه فتصح تصرفاته إلا أن عند أبي يوسف تصح كما تصح من الصحيح لأن الظاهرة عبده للإسلام. يعني صحح تصرفاته أبو يوسف قال لأن الظاهرة من المرتد أنه سيعود إلى الإسلام فتصير تصرفاته صحيحة في هذه الحالة لأن الظاهر عدوه إلى الإسلام إذ الشبهة تزاح فلا يقتل. فلا يقتل. ليه الظاهر عوده إلى الإسلام؟ لأنه ستزال شبهته وما دام أزيلت شبهته سيعود إلى الإيش؟ إلى الإسلام. وصار كالمرتدة وعند محمد تصح كما تصح من الفريد. يعني لأن شوف هنا بقى ولو مات ولده بعد فتصح تصرفاته قبل الموت. طيب يعني كل تصرفاته تصح قبل موته لأنه مخاطب. الصحة تعتمد الإيش؟ قلنا حالا قيلينها الأهلية. طيب لكن أيضا بعد اتفاقهم على ذلك حصل بينهم خلاف. أبو يوسف قال تصح كما تصح من الصحيح تماما لا موقوف ولا غير لأن الظاهر عود إلى الإسلام إذ الشبهة زاح وصار كالمرتدة لأن المرتدة لا تقتل. عند محمد تصح كما تصح من الإيش؟ من المريض. لأن من انتحل إلى نحلة لا سيما معرضا عما نشأ عليه قل ما يتركه. هذه هنا النحلة يعني دين نحلة. ولذلك هناك كتاب الملل والنحل. من انتقل إلى نحلة ملة أو ديانة معرضا عما نشأ عليه قلما يعود قلما إيش يعود. فتبقى تصرفاته هنا كتصرفات المريض مرض الإيش الموت. لكن أبو يوسف قال إنه لا الواضح الظاهر أنه سيعود إلى الإسلام بكشف شبهاته. طيب قل ما يتركه فيقضي إلى الخطي ظاهرا بخلاف المرتدة لأنها لا تقتل ولأبي حنيفة أنه حربي مقهور تحت أيدينا على ما قررناه في توقف الملك. يبقى كم رأي كده بعد اتفاقهم على ذلك؟ ثلاثة. وتوقف التصرفات بناء عليه. توقف وتوقف التصرفات بناء عليه. صار كالحربي يدخل دارنا بغير أمان فيؤخذ ويقهر وتتوقف تصرفاته لتوقف حاله. هكذا المرتد واستنطاقه القتل لبطلان سبب العصمة في الفصلين. يعني في المسألتين السابقتين يعني مسألة الحربي والمرتد في كلتا الحالتين المرتد يستحق القتل والحربي أيضا مستحق للإيش للقتل. فأوجب خللا في الأهلية بخلاف الزاني وقاتل عنده. دي بقى لأن هذا الزاني والقاتل عمدا لا يزال مسلما عند الجميع. طب خلينا نقف إلى هنا. استحقاقه القتل لإيش؟ لبطلان سبب العصمة في الفصلين. ماشي مشايخ. طيب بارك الله فيكم.